بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وحان كده حجرني في سورة الأعراف مركة، وحان كسوة هدى إني بدكي متقين تأها وأهل جنة أها، والله سبحانه وتعالى جنة ذي سوق النعمي إيو أهل النار كي بدكي أهل النار كأها وعذابك إلهي قلي naadadii dhex dhacaysay oo sax maaragtay ay ahlu jannahu u dhawaaqayeen ahlu naarka ay u dhawaaqayeen oo ay qirayeen ka qir yani maaragtay inay iqraariyaan ay doonayeen wixii rabbi subxaanahu wa ta'aala u ballan qaaday oo naartii iyo cadaabtii inay heleen ayaguna ay qirteen oo yiraahdeen annagana rabbi wuxuu nicmo noo galay oo wanaag ahaa iyo jannadii waan helnay iyo kuwaan oo qirtay markaana maaragtay yacni bayna ahli aljannati wa ahli annar inuu maaragtay qof munaadi oo dhawaaqayaahi oo mar haddii arrintii ay qirteen oo yiri dadka daalimiinta lacnadii ilaahay dushooda ha yeelo dadka ilaahay lacnadiisa oo dushiisa yeelayana waa dadka ahlu naarka ah oo maarata xaqa ka jeesto dadka ka jeediyo wadada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo kheyrka la dagaalamo aakhara beeniyo noocaas weeyaan marka ahlu jannihii ahlu naarka markii laga soo hadlay yaa waxaa laga hadlayaa qolo asxaabu lacraaf la yidhaahdo ayuu rabbi subxaanahu watacaala aayadaha noogu sheegaya waana meesha suuradda magaceeda laga soo qaatay weeyaan suuratu lacraaf magaceeda meesha laga soo qaatayna waa tan wabaynahumaa xijaabun wabaynahumaa ay bayna aljannati waalnaar jannada iyo naarta dhexdeeda waxa ahaaday xijaabun xijaab baa ah yacni xijaab ayaa u dhaxeeyo وعلى الأعراف أعرافك بورتاس أعراف ليراهدنا ماشا سريسو الجنة إيه نارت لحل يضاءه وحجابك اللفتي سئه بأعراف ليراهدائي دشي سوحاءه رجال رقباء رقاسو يعرفون قرنيو كلا متكست كله وأهل الجنة أهل النار كمدا متكستو كمدا بسيماهم علامة دودكو قرناي أهل الجنة أنا علامة دودكو يقانا أهل النار كان علامة دودكو قرناي ونادوا وي دواقين أصحاب الأعراف كيبا دواقي أصحاب الجنة جنة أهل كيدي أصحاب كيدي بيقو دواقين ودكي جنة ينار تدحلي رجوغي ويان دتك دواقي ويان أهل الجنة بيقو ييرين محير أهلين أن سلام عليكم أي سلام عليكم بدبادو كركي نها أهاتو نبد قليو دشي نها أهاتو لم يدخلوها أصحاب الأعراف كني جنة ما أينن قلين مركي أصحاب الجنة قلنا واقيان جنة ما أينن قلين ما أينن قلين وهم يطمعون والحال هم يطمعون أيضا أقوى وليب الطمع كقبا إني قلا ولما إينن قلين لكن رجي كقبا ويطمع يا جنة إني قلا ما يطمع يا رجك ليهين ويان مرك الله سبحانه وتعالى وحوليه وبينهما حجاب بينهما ضميرك وحلو علينا بين الجنة والنار جنة هي النار تدحذيرا وحاء حجاب با حجاب كاس يعني وحا ليرهدا الاعراف لو يقان حجاب كلفتيس اعراف ليرهدا اعراف كاس وحجاب كيه يعني لا هو من الجنة ولا هو من النار جنة ذنا ما كمدها نار تنا كمد معها وميل ودح يسويا ميل ودح يسوي. ولذلك ابن جرير الطبري رحمه الله مركو ايضا فسيريو اعرافك وحوكو فسرا وحولي وهو السور الذي قال الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا ايضا في سورة الحديد كجلته ايو اعرافك لفتي سكوفة سرية حلو جذاب اليها ودربي سور وي ودرب ويا وكل حجابه جنة النار تكل حلو ذكيا ومتك الله اليها المنافقين تي مؤمنين تمركوا كور رميه في سورة الحديد فضرب بينهم بسور سور كاس يعني مارت الديد كاس يقدار كاس بعد حلو ذلي يلي مركا وحوي له باب سور كاس يرد بولية يرد بولية درب كاس لسان يقدار كاس باطنه فيه الرحمة بنك الجنة حكته وأن حريستي إلهي الجنة يبع بنك أسبكتوه وظاهره من قبله العذاب بنك يسقبر كان نار تأيا حكتبه رب لي سبحانه وتعالى مركا عرافك سيد ابن جرير الطبري او كوفة سلايو وحال اله الاواد دربقاس ودحايو بين الجنة والنار مركا وبينهما جنة هي نار تدحلو ذوحا هذا حجاب حجاب حجاب كاسنا واعراف كلفتي سويا واعراف كوي مركا سالي وعلى الاعراف حجاب كاس انصو شيقني واعراف كلفتي سويا اما قدارك اما دربقا انقصو شيقني دشي سوحا رجال رقبا كس رقبا كسوغن رقبا رجال ايا كسوغن يعني ضبا ماشاس دشي ذو كنا ولو جوغو ويان مركا سور كاس اي وحي كسوغيهين ضب او انا الجنة دينا جلين نارتنا انا جلين بحال كاس كود حسوغن ويان. ولذلك مجاهد وكلا يتمركو ايضا فصير ايو تلميذ ابن عباس وحوليه الاعراف حجاب بين الجنة والنار سور له باب ساسو كفسرا وحوليه واعرافك وحلو جيدا وحجاب ادحيه جنة هي نارك ادحيه جدار او مارك ولمد الباب له ويا سور بان الى هذا درب الوين ولمسه والباب له بلو جيدا سلاسو ارنيا مرك اعراف وحال إلى هذا هو جمع عرف عرف أي أعراف مجمعية عرف وحال إلى هذا يعني كل مرتفع من الأرض أي لغم قعب وحال الله وحي سرية ونوك كك عسان ودم وحي حوضة سرية مرتفع بالأورنية وحال إلى هذا أعراف إلى هذا وحكستو مرتفع وسرية أعراف أي أعرفت أتقاناوية. ولذلك وحي لهم عرف مركي أي تلماميان وحي لهذا عرف الديكة لهذا بالك الديقة يعني مارك الدقاقة الديقة ما بالك أوليها بورك يركالك أوكولي بالمذن أي عرف لهذا صوته ماشي وقوس الرئيسة وماذا حيسة ماذا حيبو كسي سرية عرف الديك بالي لهذا وحي عرف الديك وقمك عادين وحي ليه الارتفاعي سرين تقو سرية عرف الديك لهي لهذا مركا الأعراف sidaas ayay culimadu ku sheegan waa meel sare weyn meel sare jannadana laga arki karo naartana laga arki karo iyo halkeedi laga arki karo weeyaan. Abdullah ibn Abbas oo kale markuu fasiray wuxuu leeyahay al-a'rafu waxa la yiraahdaa talun bayna al-jannati wan-nar hubisa alayhi an-nasu min ahli adh-dhunubi bayna al-jannati wan-nar yaani wuxuu oranaya talwa waxa la yiraahdaa meesha sareysa weeyaan يعني مارت بورت يرتا تل يعني لذا تلك لذا أن جبل كوين أهين مرك بور سر يسويا أو جنة نارك دحلي إذا كنت الله دتك ذنوب تود هي مارت حسنات كود أي سنة ذين لقيه تاسو كلويا مرك أس أصحاب الأعراف محاليرا رجاشا ضد كان أكشاجي أعراف علماء معاني دورة بكشاجا معاني اسكو دو دو متقاربة أي كوفة سيران أعراف كان ضد أهل الأعراف اللي هذا واقوي ابن كثير كلا توحولي هاي عبارات كمفسرين ثم وحيسكو خلاف أصحاب الأعراف منهم ييهين بيسكو خلافين لكن كلها وحوليه ومتقاربة وقريبة ترجع إلى معنى واحد هل معنون بيقول نقن إسابه أسوه ورنية هل معنى أصحاب الأعراف هل معنى يقول الله من إساب معناها أي سلف قد علماء دواوين ومفسرين دواوين يكون فسران وحيليهين أصحاب الأعراف حال إذا هذا قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وذات مركي ميزان كل ميزامه أعماشه ذي لميزامه حسنات كوذي سيئات كوذو أي سمينيهين أي سنتان حمانتي أو سمينيه وناك أو سمينيه وسمينيه لأنه وحان صومرني قفك ميزان كيس خير كأو راجح نقضه إنه أهل جميه الليباني كان ميزان كيس شرطة أو راجح نقضه خير كيس يرادنا إنه أهل النار يعني كوان وحيليهين وذاتك أي حسنات كيسي سيئات كيودي أكاذين مالك ماشا عرافة أي اللقين يا بولين معنى هذا أي سبب كفصران مركاس ابن كثير وحويري نص عليه وركاس وحا عديي وتنصيصية سليتا وقلنا واقعي صحابتي حذيفة ابن اليمان وحاكم إلى عبد الله بن عباس وابن عباس وابن مسعود تكاس أي كفصري وغيره من السلف والخلف ورمي علماء خلق سوارتي يعني حذيفة بن اليماني عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعودي أي مفر بدل أي كفصري سبولي معناها أي كتغين سلاسون لي هي مارت أو كفصرا ابن جرير الطبرين السنة كي سوى حذيفة كذورنا ياهو لي هي. يعني مارت حذيفة بن اليماني أيا لو يديه لحذيفة بن اليمان أنه سئل عن أصحاب الأعراف أصحاب الأعراف واكويبا لويدي فكاسوا لهم فقالهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وذك وناقوا ذي حملوا أي سناتي فكاسوا لهم فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة سيئات كبا وحي كفريسي سي جنة إني قلام ذكر يكتوي سيئات كحمانتي سميين بأدي ذي جنة إنه قلوه وخلفت بهم حسناتهم عن النار نارت إنا قلانا حسناتي وناجي أي سميين باكره بي مركال كاسا لفريسيب وقرنية حذيفة سلاس وقرأي ومعنها سأكوفة سريوية مركا ناشاس أيال لغو حبسي إلى الله سبحانه وتعالى أو حكم كيسك أو كالساره فمركا دمدت كاسي ونرك دونا آيات آخر كيذ لم يدخلوها وهم يطمعون أي ربي لي يطمع عليك قبل نارت إنا جنة إلهي قلان مركا أصحاب الأعراف سلاسة معناها أي مارتي يا أي سلف كفصرين ومعناها سوية معناها كان أودي سنين معناك لو حاجر أصحاب الأعراف كإن لقد يقول معناك لو مفسرين بعض التابعين لقور يقول وحاجروا وحيليهن أصحاب الأعراف وذاتك فضلاء المؤمنين لو جيدا بيرين ذاتك مؤمنين تكون وذا مارتي فضل قاله ويان ذاتك أعرافك دوشي سجوغة بأورنك سيدا مثلا أنبياء ذو كلاته سيدا شهداء ذو كلاته ذاتك سويا وحي أعراف قيمة دين بيليه إن يطالع ذان أهل النار كوحا إمارة عقوبة ذو أي أركي لك الميان إن يطالع ذان بيقيمة دين هذا الكاس معناها سيشيديا أحواش أهل النار كأيو شماتين موجيان أو يعني نبك أي أركان مارتي لما تضحي ستمرك حق ديدين إن أرنتها سوكلة أي طال عظام أركان بين عرافك أجوغان ساسيني لكن معناها سيحوي لم يدخلوها وهم يطمعوني مارتي أهل الجنة يقولون أقول دعين أياني وحيالها سياق أيضا مركا في رسو معناها سديدة يويا لكن علماء ذلك معناها سبح الله وحباري ما دام اللفظ واللفظ مبهم أو يهي ومحتمل أو يهي كان أو احتمال صورة قل أو يهي كان أو صورة قل يهي إنه فسرا ساسا اللوس عسين كرابي معناها سنوى قادل كرابي ذي مركا أصحاب العراف كتاسيلين لكن معناها يسلف كفصيلين ومارت ابن كثير نؤسوه قورين أيوه هل كاس معناه ودي سنين أو أه ددك حسنات كوذي سيئات كوذي أي أكاذين تتكاس أي أصحاب العراف لي هذا معناها كان لنا مارت كقر سنين أويه وعلى العراف بورتاس أعراف كاسري دشي سوحا أهو حجابك رجال رقبا قصوغا ضبا جوغو رجاسا سو يعرفون قرنيو كلا متكستو من أهل الجنة وأهل النار متكستو أهل الجنة إيها النار ككاملة أي قرنيا بسيماهم على مدى ذلك قرنيا على مدى إليهين أي قرنيا حدث على مدى إليهين أيضا نمشيقين سيما على مدى إليهين أيضاً على مدى إليهين أهل الجنة أهل النار كان على مدى إليهين أي رب سبحانه وتعالى نوشيقي لكن على مدى وحا أيتهي الله سبحانه وتعالى مؤونا مارتي نمشيقين ويا مركا على مدى مفسرين توحيليه سيد عبد الله بن عباس وكله وحوليه يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه أهل الجنة هو حيكو قرانيا وجهو ذا نور يؤفاي أهل النار على مدى إليه ليهين كو قرانيا وجهو ذا مدو مركوا سيدا سوي على مدى ذاتك أهل خيرك أهل سناء أهل الجنة ذاتك والوناسن وبياض الوجوه سيدا الله في سورة آل عمران وكليه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون الله سلاسه لي سبحانه وتعالى مركا بياض الوجوه هي سواد الوجوه وجيادة وإفا يا أهل الجماعة وجيادة أهل النار مقدئهم مذو على مدى سكوك لقرن يا وي مركا قلوا البوي قرن مركا سيوحيون واقيا أصحاب العراف في تدك أهل الجماعة بيقولوا واقيا ونادوا ويدا واقين أهل أصحاب الأعراف ونادوا ويدا واقين واحد واقي وأصحاب الأعراف أي نادى أصحاب الأعراف أصحاب الأعراف كي بعد واقي يقول واقين ويرين أصحاب الجنة جنة دت كذي بيقول واقين محير أهلين أن سلام عليكم أنت الذي تي مفسر هذا أحيب بالكبدين معناه سؤدين أي سلام عليكم سلام نبتقل يوم عليكم دشي نهاء هاتو نبت قليو دوشي نها أهاتو سداس أي هذا الكوداس أي أقول دواقين أو لقبت بادو شرع أو إذل إي عذاب إلهي أو لقبت بادو دوشي نها أهاتو بإلهي مركز ربي يري لم يدخلوها وهم يطمعون لم يدخلوها أهل أصحاب العراف في جنة ذي معين قلين وهم يطمعون ولكنهم يطمعون لكن ويطمع يانو ويدون يان إني قلان أي دونيا وي طمع يرجبي كقبان إنه يقلان وي إنه يقلان بالرجك كقبان ولذلك حسن البصري رحمه الله مركو آيدا أخريي وحوليا لم يدخلوها وهم يطمعون مركاسه وحويري والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم الله وحوليه طمع عاس إنه يجنر إلهي قلان با قلب جود مؤونين جلينين إلا وحقو جليي إنه كرامي أودون يو جنة إنه جلان إنه جنة أو جليتان كي أو كو كرامي أيو إنه جليي بولي مركو حيليهن لم يدخلوها وهم يطمعون طمع بيك قبا ولذلك يعني ما ركت آيات الدنب ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون معاني ذي ذا وحكم إلي علماء الشيخيان إن مركز الدنب اللي جلينا يا جنة لليه قال الجنة لي أصحاب الأعراف تصدى الغورمه وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت هدين لجيديو أهل أصحاب الأعراف أبصارهم أرقيدوا ذا هدين لجيديو تلقاء أصحاب النار نار تأهل كذا جهدي ذا هدين لجيديو هو أهل النار كبين عدو جيستان قالوا وحي له ربنا ربي إنه يا ربنا ربي إنه لا تجعلنا هنجيلي مع القوم الظالمين تذكر ظالمين تا معه ذه هنجيلي كل لجرؤ دارت لجلا ربي يوح النبي يلي بأورميا مركي هراء أهل الجنة بيفيريين يا أهل الماركي أهل الجنة انتو جيستين بيسلامين ويسلامين السلام عليكم بكويرالي حتى أهل النار تيبي بنكو ودو جيستين مركي حق اللو جيديو يعني وحوية وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار استعاذوا بالله من ذلك إلهي بكما قال النار تي أهل كذين كمن لقدان مركي عذابك يعنبك ردتك هايستي أركان بي ربك ما قال وإذا صرفت الدين لجيديو أبصارهم أي أبصار أصحاب الأعراف أصحاب الأعراف أرقيضوا لها الدين لجيديو حقين لو جيديني تلقاء أصحاب النار نار تأهل كذا جهد إذا قابل كذا هدين لو جيدي يعني تلقاء وحلو جيدا تجاه تلقاء وحلو جيدا يعني ما تقابل كذا وحسن لو جيدا مقابلة بل إلى هذا هي مواجهة هي لو جيدا تلقاء أصحاب النار يعني جهة أصحاب النار جهة أصحاب النار نار تأهل كذا جهد إذا هدين لو جيدي أرقوده وأهل النار كعذاب كجراء أي أركان إلهي كما ينقلان عذاب كاسيوية مركاسي قالوا وحي لهذا مغنقلكو ذيوي ربنا ربك النور لا تجعلنا هنقيرين مع القوم الظالمين ذاتك ظالمين تا ربي يو هنقى مذبقين ذات أيها مارت معودة هنقيرين ساسو قلوب مارت يرهدان مركا وحي إلهي أمغنقلان ونارت أي كمغنقلان شدة أي عفصدة أي عذاب كخبان درتين بين رب سبحانه وتعالى عذابك وقم الانقلية عبد الله بن عباس وحكم إلى هذا اللذو أورنجري إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم فقالوا ربنا لا تجعلنا سلاسة بيجري ذاتك أهل النار كابو أصحاب الأعراف حدي أرقو ذا أهل النار كلو جيديا أهل النار كبي قرتان وح عذابك إدبات ضحيسته مكاسي هذا الكاسير أهدان ويا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحولي مركي استعاذة ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين أي أرانيان وحولي هاي يعني فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة يعني وحولي في النار هو أركي أيضو وجهه دي أو مارة الدور سومي وبدلي هاي إنده دي وإسبدلي ونار تيكون حجران بي أركين سلاس بي مركي ربي وقم قنقليان إنه إلهي أيضو كالاتو معوذ أكيالو بي ربي كما قنقلانيان ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ونادى مر لباب دهتنا دواقيا يعني وحين هو دواقيا دفك أهل النار مرك إلهي كما قلان دبدي أي حدنا دواقيا ويريا ونادى وحى دواقي أصحاب الأعراف أعراف كاس وقور تاس دتكيدي أي دواقي أو نادي رجالا رجب أو دواقيا رقاصوا يعرفونهم أي قرانيان بسيماهم علامات دول يكون يقانن يعني مركي أدونك جوغين بي قرانيان علامات بيكون يقينين بسيماهم مركاسي قالوا وحي لهذين ما أغنى أي شيء أغنى محوب باقي أو إذين تري عنكم إذنك حقين جمعكم كل من تيني أما كل انتيني ترديني أما حولها كل منتي آت كل مسان محي إذين ترتيوية وما شيء محو إذين تري كنتم آت حيدين تستكبرون كو إسوين أيو أسألت إسلوينين جلتين محو إذين داقي أو إذين تري ساسي ساسي كو أرنا يوية مركا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم إلهي بي على مدى مركا حد لشيغي وأهل النار كان أي كو يقانان وعلامتي أي أدونك مركي جوغان كو قرين جرينو ما هاد مدى أي نارك مركي كو جران تاوان صوهر مرينيو إلا وقتا صوهرنا وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم وكو صوهرنا سواد الوجوه ويكو يقانا لكن وعلامتي أدونك أي كو قرينيين علامتي أدونك كو يقينين وامحي أدونك نمن كان نمن مدح بي أهايين داد شرف لبو أدونك قيمة كل بي أهايين مدح بي أهايين وجاه بي لهايين حول اي اولاد بي لهايين تطمارتي عظماء خواوين اشراف القوم اي اهايين ما انتر واهل النار لانهم شرك باخر الله تقني يكفرون مركاسي سؤاشا ويدين يعني اليهين قالوا حي لهذين ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ما أغنى ماذا مركا وحن كبقي نتي استفامية أحيد ويا يعني أي شيء أغنى استفهامكم مركا حقبا وبمعنى يعني ماركتي بمعنى النفي بو قبا ويا وحرقني مترين ويا استفهامكم بمعنى النفي بو قبا دي دعملوا النه معنى ذوك الولية مركا ما أغنى محو تري أي شيء أغنى ويا محو إذين تري عنكم إذين كحقينا محو إذين كديقي جمعكم أي كثرتكم فربديني أو ذاتك أهل حقا ذات يربي أهاي إذن كان أولاد فربدنا إذن ذاتكين أهل ضلالك أهل كفر ذات ربنا بعد أهاي عمرك فربدني إن محايد ينترتي وكان هذا عليك السجل تالي أما إلا يلاحظه ما أغنى عنكم محو إذن كالدايقي محو إذن تري جمعكم أي جمعكم للمال في الدنيا كل منتي أدونك أدحولها كل من جلتين حق دين ترى حولي محق دين كده يا خير حولها أحقها كل أدى قال لهم جلتين مارة وناك إذن كسا مين جرين خيرك إيا مارة أنبياء إلهي إيا دينتي إيا كل أدر جلتين محق دين ترى واكن ما أنت حولي محق دين ترى ويا أي جمعكم للمال كل منتي نحولها كل مسين حق دين ترى وحرق دين مكر ويا إيه وما كنتم أهانشهين تستكبرون كويس ويني يأض حينين أو حق أدسك وينين جلتين خلق إلهي أدسك وينين جلتين يعني محو إذن داقوية مركا وحوية وحو إذن ترين لما أركوية لم يغني عنكم شيئا وحي إذن ترين فربدني ديني كل منتي نحولها أكل مسهل استكبارك أد حق إسكويني إسكويني مارك إسكويني سيسين دتك أد كوكي بنتين خلق إلهي أنت بوحب ما أين الذين ترمبوا رب سبحانه وتعالى لي هذا الكاس أي كوي رهدين أصحاب الأعراف أهل النار كبير كوي رهدين ساسو رب نوغح كاي يذوين ولي هذا الكي أيها وطو أصحاب الأعراف كهذا الكوتو أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة وحيمك إشارة يعني وحي لها الله أهل النار فيه لكن أهل الجنة بإشارة وحي لها أصحاب الأعراف أهؤلاء كوا المؤمنين تأهو أهل الجنة إيه ضعفة إيه أدوك مركة جوكتين أضعيسين جلتين الذين كويوي سو كوي معها ويا الذين كوي سو مع أقسمتم أطارتين مركة أدوك جوكتين أهل النار فيه لا ينالهم الله الله إنه سنجار سينين برحمة النحريس إنه سنجار سينين الأدونك كل عرفين سقوا ماها ما أنت جنة كل نعمة يصنعي إذن كان سقوا ماها عليك إله كجره سوما يدين يعني ساسي أجير أهؤلاء ملك إشارة خطابك وحي لها الضياء وأهل النار كوي لكن وحي إشارة وأهل الجنة هوية أهل الجنة أهل النار كوي وحي كوي رهدين أصحاب العراب كي أهؤلاء كوا أهل الجنة إيه الذين كوي سوما أقسمتم أدارتين مركز أدونك جوكتين لا ينالهم الله برحمة الله إنه سنقارسين إنين رحمة ديس إنه سنقارسين لأنه مشركين توحي أورنجرين أما ذا إلهي نطورتي بيجرين صورت حولنا لسيي مدحبان لك هدقي وأوجد مارة الدد حره وضياله بانهي مركز دد كان ضعفبه مساكين تا وقد بركود وأدومني أدوميهين يعني حولنا أنا هيسن وفقرائه ملح أنا هين سبب جمع وقل يا بديجري ما وقل أنجري الله أدونك أمجو ندورتي حولها من يجاه نسيين آخرا هدي بجرتو أنا أنا لدورنا يا جمع ذن لسين يا بدي هذا كاسي أورنجي ما كتيب يكون ردينا يعني ليه أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالكم الله برحمة رحمة وحلوجة للجنة الإله جنبي سينو سنسينين إنو سجارتينين بدك شيئين جرتين سوقوا أن ما أهم بيدي ما أنت جنبي بيكون جيران إذن كان وحوي عذاب إلهي بيكون جرتان ويا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة حرك ادخلوا قلع الجنة جنبي قلع لا خوف عبسي عليكم دشين ما أهاني ولا أنتم من أهلين تحزنونك ومرقودنا ماهدين مرك هذا الكاس ادخلوا الجنة يا أرانيه علماء قالوا حيليهين ومن تمام كلام أصحاب الأعراف قالوا للمسلمين يعني ذكي أهل الجنة ذاها أي هذا الكفولي أصحاب العراف بهذا الكوديوي أو أهل الجنة بكلي يعني وحي الهدين مركي يعني سلكوا الهدين هؤلاء الذين أرسلتم لا ينالهم الله برحمة بين مؤمنين في أهل الجنة هذا وحي كليهين ادخلوا قلع بمعنى دائما دوموا أوكلويا دائما يعني الجنة جنة دائما يعني دوموا في الجنة جنة دائما كل حجرويا لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون لا بدل منك ما بقيسان لا خوف ولا حزني وحتى بقيسان ابن مجروي مروك يا عبستونا كما بقيسان هذا الكاس يعني وحي رهدان وهذا الك ما رجتي أصحاب العراف كهذا الكودي ويان مفسرين بقارك لو حيلين مية قيد تان دب ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ومن كلام الله سبحانه وتعالى لأصحاب العراف والله با هذا الكوته وحونا لاحظ لي أصحاب العراف كلفتوني مركي تسادتك أكل السجن أكوان وحيهين أي شيئا دتك وانا وانا سنانا وانا قولي أي شيئا أي الله وكنت تفضلي إنه جنة قلال مركي أصحاب العراف مركي يقول الله الله حوليه لأصحاب العراف دتك بور تدوش هذا سارنا جنة ينار تقول لحيي دروم تودي وانا قولي مارتي خير قولي أوسن مي أيوه كو أرني ادخلوا قلع أصحاب العراف الجنة الجنة قلع لا خوف عبسي عليكم بشينا معها او ماركتي وحا مستقبل كاسو سعضو الكعب ستان ولا انتم منا اهلين تحزنون كوا مرقو دو وحا كسو تكتين هم مرقو نيسان مركز الاس اصحاب الاعراقين الهي او حكومي او جنة اللوكي مركز لبدا معنى بلا معنى ونكسن ويان ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله حلقا وحوي أصحاب النار كي دبك أهل النار كأها مرك عذابك أو كبتو أو مارك أونك أو كبتو أو قاجدو أي كبتو نبدا أي لكل ما أي عذاب يعني وحيوك يشنيا دبك أهل الجنة ذا وحي ليه وحي إلهي إذن سيئي وحنا قسيئ بيان نسيئ أونك أون بان هاي راشين النسيئ من أورم عساس وكلبه ويدي سنيا مرك الله تعالى ونادى أصحاب النار نار تدد كيد أهل كيدي باقين نواقي يقولنا بيين ونواقين أصحاب الجنة جنة دد كيدي أهل جنه أي يقولنا بيين ونواقين محير أهلين أن أفيضوا أي أفيضوا شبع صو شبع علينا أن يدوشينا من الماء بيه الله هو ينسيه حقي سوح نوغس وشبع وحما قسيه أو أمسه مما في حقي سوح نوغس وشبع رزقكم الله الله يذكر رزقه ربي إنسية وحنا قسية بأورمي مركي سيدا يرهدين أهل الجنة وي جوابه قالوا وحي يرهدين أهل الجنة إن الله ألي الله سبحانه وتعالى حرمهما يعني بيه إيا الرزق جنة يلي لبذولي وحرمي الله على الكافرين قال هذا دش يذبوك حرمي الله سبحانه وتعالى كافر الله سبحانه وتعالى رزق سواه كحرمي سلاس كير هذه مركا أصحاب العراء محاوج إلى أصحاب النار كا مركي أي عطش كأي أم كأي مركو كبتو قاجدو أي كبتو بيساء دواقيا ونادى أصحاب النار نار أصحاب تيدي أهل كيدي أيا وحي أدى واقين أصحاب الجنة جنة أهل كيدي بأدى واقين أهل جميع بأدى واقين وحي إلى ذا أن أفيضوا أنت سواتي دي مفسروا لي أيضا أي أفيضوا يعني الإفاضة حال إلى هذا التوسعة لا إلى هذا التوسعة شيء واسع شيء واسع لجبه أيا لي إلى هذا يعني وحال إلى هذا أفاض فلان على فلان نعمه أفاض عليه نعمه بعده حبل وحو كسو بي أو كدالي أواسعيي نعموين كيسبو أواسعيي بات أرنسا مركا وحالوجه لا أفيضوا علينا من الماء صبوا علينا الماء ويا بيه دشر نكسو شبا يعني ما رأت نكسو شبا نسيا أونكي حرات كسان وقبح نويا أو أمسي مما كي حجي سوح نوغسو شبا ما واسعي ونسيا رزقكم الله الله يدكو إرزاقي وراشين كي قاجان نهيسي waxa naga siiya sidaasi ormay qalu ahlul janni waxa yiraahdeen inna allaha alle harramahuma abitaanka iyo cunitaanka labadaba ta'amal jannati wa sharabaha labadooda ilaahay uu xarimay calal kaafiriina gaalada uu ka xarimay laana qofka mar hadduu shirki iyo kufri la tago kufri oo qiyaama la tagaay janna ilaahay ma galay ma hadduusan jannadiina galay risqeedana arki maayo weeyaan risqeedana ma arko buu ilaahay alladheena ittakhadhu deenahum lahwan wa la'iba dadka kaafiriinta waa kuwee alladheena ismu al-mawsul wuxuu sifo u yahay yaani maarka kaafiriintaasan ka sifeynina kaafiriintaas alladheena kuwee way ittakhadhu yeeshay deenahum deentooda ka yeeshay lahwan wax lagu daaha ka yeeshay lahw ka dhigay yaani lagu daaho arinka muhiimka ahaa iyo dhabta ahaa muhiimada laha lagaga daaho ka yeeshay diinkoodi sida ka dhigay walaaciban qiyaarna ka yeeshay diintoodi dadkaas way dadka Ilaahay oo rusuqisa ka xarimay weeyaan kuwaasoo waqarradhum ay kadisay alhayatu dunya adoonka noloshiisu ay kadisay adoonka noloshiisa ayaa kadisay weeyaan fal yawma marka maanta la joogo nansaahum allah ba oranay nansaahum wan halmaamayna bimaana wan ka tageyna way cadaabka uga tageyna kama nasuu siday u halmaameen oo uga tageen ku amal falki liqaa yawmihim yoomko yoomkoodan la kulankooda haada oo kan ah yawmul qiyaamaha la joogo ina u soo amal fashan siday uga tageen adduunka markay joogeen baan anagana cadaab uga dhax tageyna saasu rabbi subhanahu wa ta'ala li iyo wama kaanu wakama kaanu sida ay ahaayeen marka adduunka joogeen yajhaduuna kuwa diido bi aayaatina aayadahayna kuwa diida ay ahaayeen diidadii aayaadkeena ay diidayeen sababteeda iyo maaragtay aakhara ka tagisteen inay u camal fashaan ay ka tageen sababteed baan annagana sidoo kale uga tageynaa naarta dhexdeedaan uga tageynaa buu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala marka dadkaas ay ahlul jannahu yiraahdeen inna allaha harramahum ala alkaafiriin allah baa sifeeyey dadka kaafiriinta waa kuwey waa dadka diinkooda ka yeeshay lahwan walaciba allahu waxaa la yidhaahdaa yacni waxaa la yidhahdaa maasad kullu maa sadda can alxaqi baa la yidhahdaa waxa alla wixii xaqi kaa jeediyo dhan waa lahwi weeyaan waxa alla wixii cibaadada ilaahay aad uga daahdo uga mashquulso lahwi baa la yidhahdaa lacibkana waxaa la yidhahdaa kullu amrin baatil arin kasta kulligii oo baatil ah ayaa lacib la yidhahdaa oo aan wax macnaaho faa'iido kaasoo galayay jirin weeyaan marka culimmada mar way kala farqiyaan lahwiga waxay yidhahdaan ciyaarta dadka waaweyn lacibkana ilmaha yaryarka waxa ay ku ciyaaraan macnaha taasoo kale macnaha wixii un aan wax nafciyo kaaga soo noqonaya adduunkaada aanan jirin ayaa la yidhahdaa allahu wallacibu marka diinkoodii bay waxay ka dhigeen mid lagu jees jeeso allah diinka u soo dejiyey rususha u soo dhiibay kutubta uu soo dejiyey wixii oo dhan quluubtoodii way ka mashquushay wayna ka jeesteen ilaa ay lacib iyo istihzaa ka dhigteen oo ku jees jeesaan ay liidaan oo xaqiraan rasuulkay ku jees jeesaan kitaabkii bay ku jees jeesaan marka diinkoodii dhammaada ayay sidaa ka yeesheen marka dadkaas way dadka ilaahay allah subxaanahu wa tacaala risqa iyo maarta jannada uu ka xarimay inay helaan waa dadkaasi weeyaan fal yawma maanta dan la joogo waliba waqarratuhum alxayaatu dunya buy waqarratuhum ay kadisay alxayaatu dunya adduunka noloshiisa ay kadisay yacni maarata waxaa loo jeedaa adduunkan dhaldhalaalkiisaa kadiyey yacni maarata dhaldhalaalkiisa ziinadiisa iyo quruxdeeda ayaa shahawaadkii iyo shaydaan ay ugu yeereen adduunkii bay ku xasileen adduunkii bay ku raadi noqdeen aakharay xagga iska dhigeena ka jeesteen weeyaan uma camal falanin maalinta aakhara ma aynan usoo camal falanin ma ujeeda adduunkaa bas ay ku mashquuleen dan kale ay leeyihiin ma jiro yacni siday shahwadooda ushbaacin lahaayeen siday maaragtay wax alla waxay baatil oo dhan ay maaragtay yacni ula imaan lahaayeen bay waqtigoodii dhamma ku dhumiyeen weeyaan marka noocaas oo kale baa la yidhaahdaa qofka adduunka bas fiiriyo aanan aakhare eegin أنا آخر حسابك قدر سني أنا مو عمل فلين مو عمل فلانين وقفك دتك أي غرتهم الحياة الدنيا أدونك دتك أي كبير وقواسي لكن إن وقفك مسلم كأدونك سنة وكشق يستو آخرنا أو ماركتي يعني آخرنا سنة وعمل فشو وصامر ندي أدونك لفتي سبا زيندي سبا الله يو أبو ريبة مسلمين تالله أبو قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق الله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة من يوم القيامة ما كأدونك وقفك مؤمن كأسكره حاول رأينا أن نقول أدونك هذا مزرعة للآخر إن يكون نقول بيرتي آخر أضوط تعبان العين إن نقول تبع الربا إن يسمارت كامشغول من أدونك آخر أضوط أدونك كامشغول من سلاسة للدون لكن هذا خير في ولن حق يسكبكتو آخر هذا يعقو عمل فلكي لحق يسكبكتو أدونك لي أوسو جيستو وح خير أسمين إذن أن أنجرين تتكاس وادتك إلهي أو له دونه فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا أو ربي له دونه ويا فاليوم ما أنت ظل جوبه وما لك قيامه ويا الله حولي ننساهم وان كتقينا النسيان هل كان هذا حلو جيدا وبمعنى الترك للوجهنا أي نتركهم في العذاب وياه سيد عبد الله بن عباس وكفة سيريو نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا بغرن نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا ونكتغينا سيد أي معلمة قيامها عمل فلك يدي وشقيسي يدي كتغين أيانا نغن وكتغينا فاليوم ما انتظل جوغا ننساهم أي نتركهم وانكتغينا عذابك ونقد احتغينا وياه كما نسو سنة أغتقين أي أهل مانين لقاء يومهم يوم كولان أو كان يعني ما رجت أو قيامة هذا أو كان لكل كيسة لكل مدونان سنة أغتقين أو كلام أمغان أغتقين ساسو ربي ليه سبحانه وتعالى مركا مفسرين تقار وحيليه فاليوم ننساهم أي نعاملهم معاملة من نسي وحن كل معاملونينا سيدي قف يعني ماركتي وحال مامي اوكلي معامله ذو ذنكولا معاملون الله يعني دبر كالو جيدينيه دمدم اللو سوئي جماعي عذاكم الكل لقطوره دمدم ان حريص دم ارقيا مجرتويا كما نسو لقاء يومهم هذا اي وما كانوا يعني وكما كانوا سيدي احايين يجحدونك وديد بآياتنا آياته ان يديد جرين آياتك ان ينكر جرين سيدي اسويا مركا آياتها وحي لم يتهي آيات في سورة الطه أو كلو كجلتو وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى سماهن يعني ما أردت كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى سلاس وكلا أدنى لقوها المامية آيات كأني بات حلمان توت كتكتين أكو عمل فلتو هذه نسلو كلا تان لقوها المامية وحلمي تعايد في سورة الجاتي كجلتو كلاتو الله أوليه وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا بحاله أراني ما أنتان إذن كجتكينا عذابك سرعة ماركتي ما ننكينا قيامها آتوا قتكتين وضوح المامتين ذلك حديث إمام مسلم في صحيحه وقورنا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام وحويري إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة قيامة ملك الله تقول الله أدونك وحوكو أراني أدونك سوحوكو أراني ألم أكرمك ألم أسودك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والإبل ألم أدرك تبأس وتربع أو ترتع يعني انت سؤذي الباب نعموينك ورب أقلال الحسوسيني حال أراني ميانكو كرامي أدونك مركات جوكتي كرامي لذي ميانكو سين مضح ميانا كابقين ميانكو قورين ميانكو سخيرين حولها إلهي أوليه قيلي إيا مارتو حلميتك إيا فرضاء ميانكو سخيرين ميانا ماركتي يعني أنا كاتقين أدقو مضحوه أولك إلهي إسكداق وحد انتصر مايوك ميانا سلاس كابقين بالليل مكاسو فيقولوا بلا أدونك وحوليه الله يهابه ورنه ينادي إيه لنسكباك وحصل ما هو هذا الشيء مركز الله وحوليه أذننت أنك ملاقية ولدى مما ليسي إنها إلى كل ميس قيامة هل كان هذه ولا كل مدونته ما مريس مرنا بعلى أورا فيقول لا الله يوم ما أن ملايين أنا كل مدونه لأن قيامه بيني قيامه سنقولين قيامه انكر سنة ما يبون مركو سلا يرهده فيقول الله حوليه فإني أنساك كما نسيتني وعذاب كان كاجتني سلا عذيك وقتكت قيامها لكل الكود أنا قاعد يحل مامتي أو كلام أن عذاب كوه البام يفرح كاجت هذه أيها لغو أرنا يوين مركا أسباب تاسوح أي لي مادين وحال ذلك الجزاء من جنس العمل آيات قيامه الرومين تيسي آيات الرومين تودي بكتك مركا ساتر لغو لما عاملوا ذوين جنس العمل كودي وكلا أيها لغو أبا المريوية ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم كفارتي وأولنمي ووانسيني بكتاب كتابا أولنمي كتاب فصلناه أنكر سارسارنون عبيني وحقوك حضلي على علم حال كوننا عالمين annagu ogow cilmi dushi ku sugan ayaan kitaabka mufassalka ah ee kala saaray baan ula nimid buu Allah leeyahay subhanahu wa ta'ala hudan hanuun ayuu korkiisa ku sugan yahay xaal kaawni hudan quraankaasi uu yahay mid hanuuna oo qofka dadka mu'miniinta raacay hanuun uu yahay wa rahmatan nahris uu yahay oo dadka mu'miniinta raxmad uu yahay iyo hanuun iyo raxmad uu yahay liqawmin dad buu u yahay dadka oo yuuminuna rumaynayo kitaabkaas mufassal ka Allah xaqi ka soo dagay dadka rumaynayo ayuu hanuun u yahay bu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala marka walaqad ji'naahum bikitabi kitaabka hadii aan ji'naahum damirka ku jiraay ji'naahum damirkaas damiru jam'iga gaalada oo dhan hadaan u cilino nooc doona han noqday hadii aan u cilino kitaabku waxaan ka dhigeynaa ومارتي واسم جنسي ما كدغينا كتاب جنس الكتاب بالو جيداوي ومركا و هو نقني ولقد جئناهم وحان قلمنيد غالدي دمانتي وحلو حكافر قالها بكتاب كتابا اولنمي يعني كتاب بمعنى كتب برسيني ويا وجنس جنس بالو جيدا يعني وحلو جيدا جنس الكتب ويا كتب ايام سيني إلا متكستبا ومتكستبا النبي بالو سودير جري رسول بالو سودير جري كتب إلهي سودير جنجر صحف بالو سين جري قالوا الباب كتاب تاسا سين جرني ويا حدي مشركين تي النبي وقت يسي جوكتي معاصرين تي النبي لجوكتي لقد بيقانا كتاب كان قرآن كان لغو فسيري ولقد جئناهم قال لي أو مشركين تي أحيد نبي محمد لجوكتي أمة محمد أحيد وحان أولاني من أنسيني بكتاب الكتاب بان أولاني وقرآن كان مركا لو جيدا ويا كتاب كاس وفصلناه أن كلا سار سارني وأحكامتي سأن عديني وي يعني فصلنا ما فيه بينا ما فيه وي وحالله وحيد حديث كجره أي رب عدي هذا اعتقادك عقيدة ذي أي تاي توحيدك أي تاي هذا أحكامتي تاي هذا أي أمور الآخرة تاي الرماء آخرة أي تاي وحكستي تاي الله وكلف قوفا فهيور عدي هذا أي تاي وحالله وحبني آدم كأبه ما أو إذل كتاب قصد حديث أبو رب كعدي سبحانه وتعالى مواعيد بإلهي كعدي وعد بإلهي أنت وعدين يا ذاتك يعني ما ركتي معاني آدم فربلا أي رب سبحانه وتعالى كتاب قصد حديث أنه وعدي ويا مركا وحي لمتها مركا آيدا الله سبحانه وتعالى أركضنا في سورة هود أوليه يعني ما ركت كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير وكتاب كتاب يعني احكام تيسير للسجي ثم فصلت لعديه او لبيانيه وحقبش كجر ارنجلي وحول بالعديه او الله حق كيمي كتاب كاس اي رب سبحانه وتعالى بد كان او اولي من او سيي ويان وكتابك الله سبحانه وتعالى وكمر خاتك عيو انو اسغ سو دجيه علمي سنه او كسو دجيه ملائكته كمر خاتك عيان ويان سوى في سورة النساء كسوى مرنيه وكاله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون الله با علمي سو كغه مرخات كعين واسو سو دجيي ملائكتنا وي كمرخات كعين انه ربي سو دجيي كتاب كان نو محمد لو سشق كلاي او اله كسو دجيي كلي وحو اوسو كدرسين marka wa kafa billahi shahida wa kasu kalabi lam taawiya ala ilmin yaani fassalnahu wa adaynay ala ilmin ay hal kawnina alimi annahu ogsidan u adaynayno ayaan kitabkaas adaynay oo bayaaninay bo rabbina ya subhanahu wa ta'ala hudan hal kawnii quraan kaasi hudan hanun qaw yahay oo yaani maartay xaq lagu garto ورحمة حريص أو يحيي قفك قاتاه قفك الرعاة قفك الرعاة أو نحريص أو يحيي مركة هدى ورحمة يوهنون أو يحيي يوسى حريص أو يحيي لقوم يؤمنون الله بأمنه الشيء سبحانه وتعالى ذاتك الرمين أيو قرآن كاس رميسا أو مؤمنين تا أيوهنون أو حريص أو يحيي وحلقة فهم يا عد الله عدا قرآن كالرمين أنا مؤمن أين قرآن كإنه سنحرون واحد إنه سنحريس واحد سمارك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ما كقفك ظالم كأوحوما ترشق بأكر بيا موية وحكى القرآن كأتر ماي بذك أوهنوك هي شفاء هي الرحمة دروية أي وذك مؤمنين تابوا ربي لي سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق هل ينظرون مي كرنيا أي سجيا إلا كوا يعني مارت آخر بيننا ياي قرآن كبيننا ياي ما وحك لي سجيا إلا تأويله تفسير كي يسموه أما وحو كدن بين دونا مويه يعني تأويل عاقبة أمره بالوجه وحو كدن بين دونا مويه موحك ليسو قيان حدي تاسو قيان يوم يأتي تأويله يوم مارين يأتي أو إيمان دونا تأويله قرآن كالتفسير كيسا أما مارك وحو أرن كيسا وكدن بين دونا يعني مارك أو إيمان دونا يقول الذين قوموا وحيران دونا نسوه قرآن كتغي كعمل كدقن كيسا من قبل خرج وكتغي وانا كعمل خلين دات كاسي وحيران دونا قد جاءت ويتمي رسول ربنا ربنا الرسول شيسي بالحق حق بيلتي مد بيران دونا ما لم تاس باعتراف دونا القيامة مركي حقيقة الأمر استاجاني أركان حقيقة مركي عندها ساران أي اعتراف دولة أي أرانيا قد جاءت ويتمي رسل ربنا ربي قالنا رسل شيء سيء صادري بالحق حق ويلتي مثل فهل لنا أنه ملان هاي من ناسقنا ذي من شفعاء طب ناشفعاء عذاب كان آمان تؤجدنا قيامها نوغا شفعاء مهلينا ويملان هاي ويا وكلك فيشفعوا أي ناشفعاء لنا أمجا إنو شفيعان عذابك أكبت بادنه تاملين حبيرا أو أمسي نرد من العلين أو أدونك من العلين تانا ملينا إن العليو حتى آخر جوغناي أدونك إن العلين ما كان أدونك تقننا فنعمل أنصو عمل فلنه غير الذي كيوحان أحين أنصو سمينه كنا أنا حين نعمل ما كان أدونك جوغناي هره وحن سمعين جرني وحن أحينا سوء عمل فلني من العلين يابي إلى هذا مركل أدوك من القيمية الله سبحانه وتعالى أسألوا أحد الكاسك جواب يحويري قد خسروا أنفسهم قد خسروا وي خسارين أو وي وايين أنفسهم نفتوا ذي وايين وضل وحا أمي عنهم حق وضوحا قد أمي ما شيبا قد أمي كانوا أي أهايين يفترون قوة أبورته waxay been abuureen jireen iftirihii ay sameen jireen inay macbuudaadkooda u shafeeci doonaan aali hadaan inay u gargaari doonto shufaa'una inda allahi bi oran jireen ku waxaas oo idil ayaa ka dhumay bu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala ay waayeen weeyaan marka halkan yaani istifhaamkan hal yanduruna laleeyahay istifhaamku waa bimaana nafi huwa diido oo kaloo lamid yahay yaani ma waxa laleeyahay dadkan قيامها بينني آيات كديدا ما وحك لي سجيان إلا قرآن كتأويل كيسي هي تفسير كيسي وحان أحيه وحشاق جري مويا موحك ليسوغ أيام ويا هل ينظرون مكورنيا أو مسوغ أيام إلا تأويله ضمير كتاب كانوا علينينا كتاب كاس ولقد جئناهم بكتاب فصلناه إلهي أسويري بانوا علينينا إلا تأويله تفسير كيسا مويا موحك ليسوغ أيام ويا يعني وحوي ما ينتظرون إلا تأويله ويا استفهام قوة بمعنى النفي هو ما يوحك ليسوغيان مجره إلا تفسير كذي تأويل كذي إنه يمادم ويه مركا حد تأويل كمحال لوجهنا التأويل محال إلى هذا لما معنى المفسرين تويكو شيئا معناها أصل كأه معناها التأويل كأو أصل أهام أوليه وحال إلى هذا يعني ما يقول إليه الأمر بال إلى هذا يعني مارت التأويل وحال الهلا وبمعنى العاقبة وما يقع في الخارج الهلا بمعنى العاقبة عربت الدنب وحي كدن بين يسو وحي عربت الدنب كدن بين يسو وقدن بين تقفك وكدن ماري أيال الهلا وليب الشيء واقع الأركية واقع خارج كدعي ودحني صدعي شيء الأركي كراء كاسا الهلا بولي ساسي كوفة سرع علماء التأويل بمعنى العاقبة وما يقع في الخارج اصل احان سدا سالي لهذا ما يقع في الخارج اروح لارك كرو عرفت تفسير كي و ارن كو دنبين دونا و كو دنبين دونا تاس بي سوغي الا التكذيب كان حق اي بينيين قران كاي بينيين عرفت سمحي كو دنبين دونتا عذاب الله اني غلان كو دنبين دونتا marka ma adab ki mooye ma wax kale sugayaan wayan adab ki mooye oo quraan ku ka waramay ma wax kale sugayaan maya wax kale ay sugeeyaan lama arko macnahaas waa liiraada waxaan liiraadaa waa aslu macna ta'wiil ta'wiil ka macnihiisa kiis asalka kaasi culimadu ku sheegan wayan wax kale lagu itlaaqaa ta'wiil macna tafsiir liiraada tafsiirna waa liiraada hal yanduruna illa ta'wiilahu ay tafsiirahu wuxuu tafsiirkiisa noqon doona wuxuu ku fasirmi doona ila quraankan hadda adunki ilaahi baa ma waramayo kitaabkan loo soo dejiye wari ma hayna tafsiirkiisu wuxuu noqon doona qiyaamaha la arki doona marka qofkii beeniyo tafsiirkiisu wuxuu noqon doona cadaabki ila quraanka lagu dhex sheegay quraanka qofkii beeniyo inuu cadaab ilaahi helay qofka quraanka rumeyay inuu jannada ilaahi helay tafsiirka marka macna ta'wiil ta'wiilku macna tafsiir ayaa loo jeedaa weeyaa hal yanduruna ma wax kale koranayaan isugayaan illa ta'wiiluhu quraanka يعني وحا ورما يوم وحا كدن بين دونا يعني وحا لوجيدا ما نطق به القرآن من الوعد والوعيد القرآن كوحا او شاقي او وعد بلنقات اما وعيد وقودي تهديد ما وحك لي سوغيان ويطام ويام وحك لي كورنيا وحك لي سوغيان مجلو حدا وحا لو شاقي يوم يأتي تأويله مالك او ايمان دونا تأويل كيسا إيه تفسير كيسا وإيمان دون مالك التأويل كمجاهد وكالمرك فصلي أيضا وحولية ما ينتظرون إلا ما وعد من العذاب والنكال والجنة والنار وحان أحين أي سوغيان مجره وحي لوغو قودية عذاب كيئة أو عقاب كيئة أما حتى وعد إليهين جمديئة أما النار كيئة وحان أحين ماركتي أي سوغيان مجر تويان يوم يأتي مالنتو إيمان دون تأويله تفسير كيسا أما وحق قدام بين دون عاقبه يسعرب كيسا دم بي ويأرك دونان ومالك عذابك إنها ساران ويا يقول الذين مالك عذابك أركان بوحي أرانيا يقول الذين كوي بوحي ليه نسوه قرآن ككتكي كدقا كيسي يعني نسوه المامي ساسا لوجينا يعني تركوا العمل بالقرآن بالوجه النسيان بمعنى التركي قال سوامر نوك لو كتبيس ديوي نسوه قرآن كي حال ما ميو كو عمل فلكي سي كتبي أنا كو عمل فلكي من قبل قريمر كي أدونك جوغين كو كي أدونك جوغين تذكي كو عمل فلك قرآن كي كو عمل فليين فرها كقاضي أيا وحي أرانيا قد جاءت رسول ربنا بالحق مرك عذابك أركان يوم القيامة إلا تقوه مرك يوم يأتي تأويله ويوم القيامة ويا سيد عبد الله بن عباس وكوفة سرية ويا يعني ومالك الجزاه تذكو إيه هليا مالك الجزاه هليا ويا يقول الذين نسوه من قبل تذكي خري أدونك مرك جوغين quraanka ku amal falkiisi ka tagay oo rumaynin ba waxay oranayaan qad jaat waytimi rusulu rabbina rabbigeena rusushiisa bil haqq bay latimi haqq bay latimi bayran yaani haqq bay latimi ayay oranayaan waa ictiraafayaan rusush inay ahl haqq ahaayeen ictiraafku waqtigaas oo kale wax qiimaha u leeyahay lama arko laana markay cadaabki indhaha saareen oo qiyaama ay tageen بينيهم قد جاءت رسل ربنا بالحق يعني اعتراف كاسو كالوات القرآن كيم بذن الله كور رمو وح أو فائدة أليه لما أركو واتي مارتي قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير يعني مرك هذا الكاي لهذين يعني أي عبادين يعني مارتي وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير اعتراف مرك اللي ما دوا حما تري دم يقولي بقرتين مركز على يكون فقادة فقال شبه إذن سقنا هذا عذابك أتكسي فقادة مرك اعترافك وحقو حقو تري لما أركوية أدونك اعترافك واحتر الله أدونك أنتو وقفك جوغو إنو الله رمايو كتبتي سر رمايو رسوشي سر رمايو أوامرك إلهي أو فريق لي ما دوا وحو ربي كرمان أو كهرو تاس بأنفعي سويا أما قيامة مرك اللي تنوحو أنفعي مجرويا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل لبا الرموت بي مركع عطس اي كنت تمنينيا واتمني وهذا الكن وحي جعلا ذين وي شيء اي جعلان ايان والبا الشيء بي تمنينيا لبا الشيء مثل كوباد وحواي قيامة ان اي هلان تدو شفيعه عدو شفيعه ده. وعذاب كان اي قليا ان اي قليا حقيقة اي تاي كبد بادسه ان اي هلان taana ma dhacayso shafaaca arkimaayaan mid labaad waxa weey waxay tamaninayaan adduunka in loo celiyo si uu soo amal fashaan oo ay bedelaan maartay amalkoodii hore ay doorayaan kii hore ay maartay mid aan ahayn ay la yimaadaan ayadana waa waxan dhacayn weeyaan ma maartay wax dhacayo ma aha arinkaasi oo been bayna ku sheegay hadii xataa adduunka loo celin laa yaani maartay xumidoodan bay ku dhex jiri lahayd tiibo marka rabbi ka hadlo فهل لنا وحي لهذين أيها هذا الكودي والنار كي ويا فهل لنا أنه ملينا من شفعاء ضد ما شفعاء ملينا يعني ما أردت من توتي سلطة به جري فهل لنا شفعاء ويا شفعاء ملينا كو ما شفعاء أو فيشفعوا شفعاء لنا أما ما شفعاء على كان يعني ما أردت سي أنه قبت بعد أنه نوغ شفعاء ملينا هاي سلاس بيلي نقصار عذابك وكقبعنا تام جلتاويا marka inay cadaabka ka baxaan oo looga shafeeca ila adduunka markay joogeen bay asnaamta markay caabudayaan waxay dhigi jireen yaani haaulaa shafaa'una 'inda Allah bay dhigi jireen waxay oran jireen markay yaani ay caabudaan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa Allah inay noo dhaweeyaan mooy wax kale uma caabudeen marka shafaacada arki maayaan laana qofka kaafirka markuu qiyaamadago shafaacay dhah ma saaro sidoo rabbi leeyahay fama tanfa'uhum شفاعة الشافعين قيامة شفاعة جرته والله أوليه تطبو إله كرامية رسوشه كرامية أنبياء له كرامية يعني ملائكة له كرامية تدك صالحين ربك قيمية أي مركا تدك مارت عذاب متيستي إنه أشفاع الله ما أكرر النغلين أشفاعه أي أشفاع يعني عذاب إله كقبت بادنين لكن كوان كفر قماشا لنتقي وح شفاعة أركمية شفاعة عمله فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما لين تاسدك الشافعين المؤمنين مذنبين تودتك وذد بعد الله شفاعه يا أي شفاعة ما أركان إلهي ومش لهم شفاعة بولية أو أمسى نرد يعني مارتي ما نلعلي من العلم من نوصب ناتويا فنعمل أنصو عمل فلني غير الذي كي وحانهين نعمل كنا آنهين نعمل كوا السمايو waxa adduunka sameysan jirnay waxaan ahaynaa soo shaqaysanay adduunka mar maana loo celiyo mana loo celinayaan arrinkaasna waxay tamaninayaan waa tamaniga labaad weeyaan quraanka way ku badan tahay ayadana lagama aqbalo fi suurati faatir oo kale allah wuxuu leeyahay wahum yastarikhuuna fiha yacni markay naarta galaan way qaylinayaan waa cabaadaya maxay leeyihiin rabbana akhrijna nacmal saalixan gayra aladii kunnaa nacmal الله يوم مرق عذابك نجسا وانسو عمل فلنا وحان ادونك هرب سمين جرني وحان احين عن سمين مركاسا رب محو كله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير نيان عمري أتكوى سنتان إنسين وقفكوا أنسمي وكوى أنسمو رسول ميينا إذين إيمانين إذين دكت عذابك إذين كيف دكت وحصوا أدن هذا عقوق قادة وإذين الله حوليه فذوقوا فما للظالمين من نصير قرآنك مالك آذي أقوب لنتاي مالك عذابك قلان إني التمنيان إن أدونك اللوع علي إني التمنيان مثلا في سورة السجدة قال الله حوليه ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون الله يو مارت مك عذابك أركان أو مجرمين تي عذابك إباء أي سارة لير أي أرنا يا ربنا أبصرنا وسمعنا هدا أرجني هدا أنا وحمق لي نبي إلى فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون نعلي عمل صالحا سميني ناي يعني مارت تي أرنتاس وحوي وحك جرملها ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الله ساسولي ولو ردوا هدين لعلي لها لعادوا لما نهوا عنه وحين لقرب أمه أنه قال الله أدونك هدين آخر اللقين لها أدونك اللو علي لها مركوا بين هذا الكيشيغي وحوك مجروي الله مركوا حويري قد خسر قد خسروا أنفسهم قد خسروا وي خسارين يعني مارتين كوا مجرمين تأه أو مارت أهل النار كي أنفسهم نفتو ذي خسارين يعني خسارين حد وحلوج هذا نفتو ذي وايين ويا إلا قفك مركو تجارة كجرو خسارة حبل وخسارة مركو للي ربح يبو واي سوما بل ربح إنو هل إسكداخي رأس مال كيسي بو واي سوما ربح إسكداخ ربح هو بو وايبا رأس مال كيسي مركو وايبا لداو خسارين لكن هذه رأس مال كيسي أو خيستو خسارة لم يرها خسارة ما لأن رأس مال كيبو حيا مركا فائده واي مركاسي مركا قوة رأس مال كودي بوايين نفتو دي بوايين عذاب كيسي سواء قلنا قليويا قد خسروا وي خسارين وي وايين أنفسهم نفتو دي بوايين وضل وحا دمي ما شيبا دمي كانوا أيهايين يفترون قوة أبورته وحي أبين أبورين جرين أدونك مركي جوغين أي أورين جرين ما ركتي يعني وان انفعيان وبربي شفاء نو شفاعيان وحبوب ما اينن او تارين وي وايين وي لان ذلك يعني وحا لجل ما كانوا يفترون تا والهذو دي وي معبودياش ودي وي تبكي عابودي جيرين ادونك بي وحي اورن جيرين يعني ما رتي او مخلوقات في الله كسوخري عابودي جيرين بي وحي اورن جيرين بربي نو شفاعيان ايغا وحنا تري مركا arintaas inay san waxba ka jirin oo ay waayeen waana quraanka in badan ku soo marnay weeyaan yaani in badan ku soo marnay bal inay kuwaas ku kufrin doonaan maalinta qiyaamaha ayaan soo aragnay hada wabillahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa sallam aidan